فهذا الذي استمعنا إليه هو من بقية كلام المؤلف حول أنواع العبادات التي يتضمنها اللسان والقلب والجوارح. وسبقا بينا أن غرض المؤلف رحمه الله في ذكر هذه الأنواع من العبادة هي أن العبادة لله، العبادة حق الله عز وجل، تصرف بجميع أنواع الله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف شيء منها إلى غيره جل وعلا. ولو قلنا أن إنسانا عبد الله عز وجل أو صرف نوعا من أنواع العبادة لله وشيئا منها إلى غير الله عز وجل لم يقبل منه، لا تصح هذه العبادة لأنه أشرك فيها مع الله عز وجل. ولو أنه خص غير الله عز وجل بنوع من أنواع العبادة هذا يكون أضل من الأول، يكون أضل من الأول لأنه صرف العبادة التي هي حق الله عز وجل إلى غير الله عز وجل ممن لا يكون أهلا لأن يعبد، لأن يعني العبادة حق الله، والله عز وجل هو الخالق وهو الآمر وهو المدبر سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالخلق والأمر وتدبير شؤون الخلق هذه كلها بيد الله، وهذه اتفق عليها جميع الناس من الكفار والمؤمنين. حتى الكفار المشركون الذين أشركوا مع الله عز وجل يعلمون ويقررون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للسماوات والأرض وهو الرازق لهم وهو المدبر لشؤون الخلق، يعترفون بهذا. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة ومن أنواع الطاعة إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولو فرضنا أن إنسانا يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويعبده وحده لا شريك له في أنواع كثيرة من أنواع العبادة والطاعة، لكن في عبادة من العبادات يصرفها لغير الله عز وجل، لا تنفعه تلك العبادة، لا تنفعه تلك العبادة أو تلك الأنواع التي خص بها الله عز وجل. لماذا؟ لأنه في تلك العبادة التي صرفها لغير الله عز وجل يكون قد اعترف وأقر بأن غير الله سبحانه وتعالى يستحق أيضا العبادة، فهو قد اتخذ من دون الله أندادا وجعل إلها غير الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى يستحق أن يصرف له شيء من هذه العبادة. والمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن أنواع من العبادات يسميها باسمها ويستدل لها إما بآية من الكتاب وأحيانا بآية من الكتاب أو بآيتين وأحيانا يزيد لها حديثا أو حديثين. وغرضه في هذا أن الله سبحانه وتعالى سمها عبادة، هذا النوع سمها الله سبحانه وتعالى عبادة لأنه لا سبيل إلى معرفة العبادة إلا عن طريق النقل. ولهذا قال العلماء أن العبادة توقفية، العبادة توقفية، فلا يمكن الإنسان أن يعبد الله إلا بما شرع. ولهذا قالوا أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد المنع، والأصل في العبادة المنع إلا إذا ورد الإثبات وجاء فيها الأمر. فنحن لا نعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة نتصورها أو نخترعها أو نقدر على أن هذه العبادة تنفع، لا يمكن. فنقول أن هذه العبادة لا يمكن أن نقول أو نصفها بأنها عبادة إلا إذا ثبت في كتاب السنة أنها عبادة. والمؤلف رحمه الله لما ذكر هذه الأنواع من أنواع العبادة مثلا ذكر الخشية وذكر الرغبة وذكر الرجاء وذكر الخوف وذكر الإنابة، وهذه كلها أنواع العبادة تنقسم إلى عبادة اللسان وإلى عبادة القلب وإلى عبادة الجوارح. ولو بحثنا عن سبب كونها عبادة لوجدناها في الكتاب والسنة. فالخوف ذكره الله عز وجل وبين بأنه عبادة ونسبه لأفضل خلقه وهم الملائكة والأنبياء وصالح المؤمنين. كما قال في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر. وكذلك في الرجاء وقل ذلك في سائر أنواع العبادة. ثم بيّن المؤلف رحمه الله لما استدل بهذه الأدلة وهذا من فقهه ورسوخ علمه لسيما في مسائل الاعتقاد أنه دائما يستدل بالآية التي يبين من خلالها أن هذه الخصلة أو هذا النوع من الطاعة هو عبادة لله عز وجل وينبغي أن يكون لله عز وجل، أنه عبادة وينبغي أن يكون لله عز وجل. فلما ذكر مثلا التوكل وكان آخر ما توقفنا عنده أظن في الدرس الماضي استدل بقول عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فبين بأن التوكل من الإيمان ولا يتم إيمان المرء إلا بتوكله على الله عز وجل. فتبين لنا من هذه الآية أن التوكل من الإيمان، فإذا كان التوكل من الإيمان علمنا أنه طاعة وعلمنا أنه عبادة. ثم بين بأن هذا التوكل لا يكون لله عز وجل، ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا، واستدل بهذه الآية رغم أن آية التوكل كثيرة لكن استدل على هذه الآية استدل بهذه الآية في إثبات التوكل وأنه لله بقول الله عز وجل وعلى الله فتوكل. وقد قال العلماء أن التقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، فهنا قدم المعمول على العامل أي الجار والمجرور فقال وعلى الله فتوكلوا، أي ليس لكم أن تتوكلوا إلا على الله سبحانه وتعالى، إذ لا يجوز التوكل على غير الله عز وجل. وبهذا ثبت بأن التوكل عبادة محضة، ولهذا منع من العلماء أنه لا يجوز أن يقول إنسان مثلا توكلت على إنسان أو توكلت عليك يا فلان، قالوا لأن العبادة أو لأن التوكل عبادة محضة لا تكون إلا لله. ولهذا قال تعالى وعلى الله فتوكلوا، أي ليس عليكم إن كنتم من أهل الإيمان أن تتوكلوا إلا على الله عز وجل، فإن تركتم التوكل على الله عز وجل فأنتم ضالون. وهذا اختيار جيد يدل على رسوخ هذا الإمام الكبير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله رحمة واسعة. وبقي أن يذكر من أنواع العبادة أربع خصال أو أربع أنواع من العبادات أو خمسة، منها الاستعانة ومنها الاستعاذة ومنها الاستغاثة والذبح والنذر، فهذه خمس أنواع وهذه من أعظم أنواع العبادة. ولعلنا نتكلم اليوم إن شاء الله حول موضوع الاستعانة، ولا أعتقد أن الوقت يكفينا لأجل أن نتطرق إلى النوع الآخر من أنواع العبادة وهو الاستعاذة، لأن الاستعاذة أيضا فيها كلام طويل ينبغي أن نعرج على تفاصيله، لكن إن وفقنا الله عز وجل لاستكمال شرح المعنى الاستعانة فإننا ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الأخرى، ومثلها أيضا الاستغاثة، وهذه كلها عبادات قلبية. فالاستعانة التي ذكر المؤلف قال والاستعانة ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو في الحديث إذا استعنت فاستعين بالله. الاستعانة قال العلماء هي طلب العون، تقول استعنت بشخص إذا طلبت منه العون في شيء تعجز أنت عليه أو تعجز عن بعضه، فتطلب المعونة ممن يقدر على إعانتك، وإلا طلب العون من العاجز فهذا كالمستجير بالرمضاء من الرمضاء كما قيل، وإنما تطلب العون ممن يسعفك وممن يعينك وممن يكون قادرا على إعانتك، فالاستعانة طلب العون. والاستعانة من العبادات القلبية بل هي أجل العبادات القلبية، وهي تجمع أصلين اثنين، الأول الثقة بالله والثاني الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. الاستعانة تتضمن أمرين اثنين، الأول الثقة بالله عز وجل، إذا لم تكن عندك ثقة لا يمكن أن تستعين. ولهذا أنت مثلا لو كنت في نهر أو على سفل بحر وأدركك الغرق ورأيت صبيا يجلس على الشاطئ، أكنت تستعين به على إيقاظك؟ ما يحصل هذا لأنه صغير لا يقدر، فلو قلت له يا صبي أعني كنت كالمستهزئ بنفسك لأنك لا تستطيع أن تحقق ما تريد أن تصل إليه. لكن إن وجدت رجلا قويا ثم ربما قد يتأكد عندك أنه سباح ماهر أو أنه من حراس الشواطئ، فلا شك أن استعانتك به تقوى وأملك فيه كبير أن يحقق لك ما ترجو. إذن هنا عن الثقة في الاستعانة، ولا شك أن الناس إذا وثقوا في ربه سبحانه وتعالى فإن هذا هو الذي يدفعهم إلى أن يستعينوا به. ولهذا كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في نصيحة له ووصية له، كما كان عهد التابعين والصحابة وغيرهم أنهم كانوا ينصحون الحكام والأمراء، وهؤلاء أيضا يطلبوا منهم النصيحة، قال: لا تستعن بغير الله فيكلك إليه. يعني لو استعنت بغير الله فيما ينبغي أو فيما يجب أن يستعان به وطلبت العون من غيره فالله سبحانه وتعالى يكلك إليه، ما دمت لم تثق بالله عز وجل فيكلك الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. ولهذا قال أحد الصحيحين: عجبت لمن يدعي معرفة الله عز وجل ثم يرجو غيره، وعجبت لمن يدعي معرفة الله ثم يستعين بغيره. فإن هذا إما أن يكون عجز وإما أن يكون خلل في عقله، ولا شك أنه نقص في الدين قبل أن يكون خلل في العقل. والحاصل أن الاستعانة تعتمد على هذين الأمرين: الثقة بالله عز وجل، والأمر الثاني الاعتماد عليه. لما تثق وتكون عندك عقيدة بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدك وهو الذي يعينك وهو الذي يحفظك وهو الذي يبعد عنك الأذى وهو الذي يرزقك وهو الذي يتولاك، فإنك بعد ذلك لما تحصل هذه الثقة تعتمد عليه، فلا تثق دون اعتماد لأنه ليس استعانة، ولا تعتمد دون أن تكون عندك ثقة. لو قال عيسى أن أعتمد على الله، والله قال عيسى اسأل الله عز وجل، فيقول: يا رب إني استعين بك، لكن هو لا يثق، ربما قد لا يتحقق للأمر. فإذا كان حدث له شك أو ارتياب أو تردد، وربما ينصرف ذهنه إلى إنسان يقول: والله لو سألت هذا الإنسان لكان ملبيا لما أطلبه منه، فهذا ليس في ثقة بالله عز وجل ولو استعان بالله عز وجل. إذا لابد من توفر الأمرين: الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فهذا مما ينبغي توفره في المستعين بالله عز وجل. بل الاستعانة هي مطلب كل إنسان في الدعاء، لو يعني خليتها في أنواع الأدعية التي تسأل بها الله سبحانه وتعالى، فالدعاء النافع لك هو هذا، أن تسأله الإعانة على مرضاته وعلى طاعته سبحانه وتعالى وعلى أن يوفقك لصالح الأعمال والأقوال في الدنيا والآخرة. تسأل الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الدعاء المشروع، سواء كان من خير الدنيا أو من خير الآخرة، لكن أفضلها وأنفعها ما هو؟ أن تسأل الله سبحانه وتعالى العون على طاعته وعلى مرضاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، أنفع الدعاء، قال: فإذا هو طلب العون من الله على مرضاته. قال: ثم وجدت ذلك في سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا كلام جليل قاله أحد علماء الإسلام الراسخين في علم العقيدة. والاستعانة بالله لا يستغني عنها مخلوق أي كان، لا يستغني عنها مخلوق أي كان، تأتي بعد العبادة، لأن الإنسان في طريق سيره إلى الله عز وجل وفي ابتغاء مرضاته لابد أن يسلك طريقين. ما هو الطريق الأول؟ تحقيق العبادة، والطريق الثاني هو الاستعانة بالله على تحقيق هذه العبادة، ولا يمكن الفصل بينهما. يودع الإنسان عبادة الله دون الاستعانة ما كان صادقا وما كان موفقا، ولو دعا الإنسان أو ادعى الاستعانة بالله دون أن يحقق العبادة المطلوب بها أولا ما كان فائزا وما كان من الذين يكتب لهم النجاح والتوفيق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام رائع ذكره في بعض كتبه لما تكلم عن مسألة الاستعانة، وبين أن العبد فقير إليها، بل كل عبد إلا وفي قلبه فقر ذاتي إلى الاستعانة بالله عز وجل، لا يستغني عن إعانة الله سبحانه وتعالى طرفة عين. حتى ذلك الكافر أحيانا لما يكون في حالة الشدة وفي حالة الضيق والكرب فإن فطرته تأبى إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل وتستعين به. حتى اللص السارق الذي يكون ربما في وقت حرج ويخاف على نفسه الهلاك أو يخاف على نفسه أن يقبض عليه أهل الدار، تراه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الفقر الذاتي جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، وأنهم يلجؤون إلى الله عز وجل ويعتصمون به ويستجيرون به. لكن المؤمن دائما مع الله سبحانه وتعالى، يطلب منه العون إما في جلب النفع وإما في دفع الضرر. فإذا عبد الله طلب منه الاستعانة، وإذا أراد أن يتخلص من مكائد الشيطان ومن مصائده ومن حبائله التجأ إلى الله سبحانه وتعالى واستعاذ به على رد كيد خصمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد، اسمعوا لهذا الكلام العظيم، والعبد فقير إلى الله من جهتين، من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة، كما قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم، وقلبه لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. كأهل الدنيا عندهم كل شيء من المراكب والمنكوحات والملبوسات وسائر الأطعمة والشهوات، ومع ذلك لو يبقى فيها شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وسألته عن ذلك وكأنه ما وجد لذة ولا نعيم ولا سرور، بل وتراه يشتكي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل السكون والطمأنينة وانشراح الصدور في هذه الشهوات، بل جعلها في القرب من الله سبحانه وتعالى وانشراح الصدر بذكره والطمأنينة إليه والفزع إليه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. الله سبحانه وتعالى العبد يحبه ويطلبه ويعبده، فهذه أمور ثلاثة يلجأ إليها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: وبهذا يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. والعبد، هذا في جهة العبادة. ثم قال رحمه الله: والعبد يفتقر إلى الله من جهة استعانته به للاستسلام لأمره والانقياد لحكمه والخضوع لشرعه، إذ لا يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه الله. كيف يصبح الإنسان منقادا لشرع الله، راضيا بحكم الله، مستسلما لأمر الله عز وجل إذا لم يعينه الله سبحانه وتعالى على ذلك؟ إذن فهو مفتقر دائما إلى إعانة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الاستعانة، كون الإنسان يطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكلم العلماء على أنواع الاستعانة، أقول يعني أحيانا مدام يعني هذه المصطلحات متقاربة يحدث الخطأ يعني غير متعمد. يعني أنا قصدي الآن تكلم عن الاستعانة، إذا قلت الاستعانة أنا مقصود الاستعانة، يعني هذا التشابه إلا في التفرق بين الذل والنور. فكلامنا اليوم حول الاستعانة وليس حول الاستعانة. قال العلماء أن الاستعانة على أنواع، منها أول الاستعانة بالله، هذه أجلها وأفضلها وأكملها، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد الفقير إلى ربه الغني سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي التي تكلم عليها المؤلف وسنرجع إليها إن شاء الله عند استدلالنا بقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن النوع الأول من الاستعانة ما هو؟ استعانة بالله. هذا النوع من الاستعانة إذا حرمه العبد قد حرم كل خير، وهذا لا شك أن الفشل يكون حليفه في كل شيء، لأن الإنسان يحتاج إلى إعانة كونه ضعيف، والإعانة التي تحفظه وتؤهله وتوفقه هي إعانة الله عز وجل، لأن المخلوق لا يمكن أن يعين المخلوق في كل شيء، قد يعينه فيما يقدر عليه، لكن فيما لا يقدر عليه لا يمكن، وقد يعينه مرة ولا يعينه ثانية، وقد يعينه مرات وفي أمكنة، ولكن لا يمكن أن يعينه في كل حال، لأنه يتعذر أن يكون المخلوق مصطحب للمخلوق في كل حال وفي كل ظروف. أنت اليوم مع زوجتك ومع أبنائك، ولكن ليس في كل الأوقات، فهناك أوقات لا تكون أنت معهم، فقد يحتاجون إعانة ولا تكون أنت معهم، إذا فلا يقدرون، دليل على أنك لا تستطيع أن تعينهم في كل شيء وفي كل وقت، لكن الله سبحانه وتعالى تستعين به في كل حال في كل وقت مهما كان في الإعانة أطلب الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الاستعانة إذا كان الإنسان قد وفق إليه فقد وفق إلى كل خير، وإذا حرمه فالخير كله حرم ومنع. استعانة بالله، ولهذا قالوا هي المتضمنة لكمال الذل والاستقرار من العبد الفقير إلى ربه سبحانه وتعالى، وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه وحسن الظن به والتوكل عليه والاعتصام به واللجوء إليه واعتقاد كفايته، أنك تعتقد يقينا في قلبك أن الله سبحانه وتعالى يكفيك، وتتوكل على الله عز وجل أو تستعين بالله عز وجل، وأنت تظن بأن الله سبحانه وتعالى غير قادر أو قد لا يستفيد إلى إجابتك ولا يعينك، لأنه لو سلم اعتقادك فإن الله سبحانه وتعالى كما قال ومن يتوقع الله فهو حسن، من يتوقع الله فهو حسن. فهذا هو النوع الأول من أنواع الاستعانة. يأتي النوع الثاني من أنواع الاستعانة، هو الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. فهذه كما قال العلماء هذا النوع من الاستعانة هو على حسب المستعان عليه، على حسب المستعان عليه. فإن كان على خير وبر وطاعة فهذا النوع من الاستعانة جائز في حق المستعين ومشروع في حق المعين، يعني يجوز للإنسان أن يستعين ويجوز للمعين أن يعين، وهذا لأن الله عز وجل يقول في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كانت هذه الاستعانة على بر وخير وطاعة، وأما إذا كانت الاستعانة على إثم ومعصية فتكون هنا الاستعانة حرام على المستعين والمعين على حد سواء. فالمستعين لا يجوز أن يستعين بمخلوق على معصية وعلى إثم، كما أن المعين الذي يطلب منه العون لا يجوز له أن يعين ذلك الإنسان على معصية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إذا كانت الاستعانة على مباح، يعني ليس إثم وليس جهل، ليس فيه طاعة وليس معصية، قال العلماء هنا هذا النوع من الاستعانة، الاستعانة على المباح مشروع جائز في حق المستعين وفي حق المعين، لكنه في حق المعين يكون أفضل. لماذا؟ لأنه يرجو الثواب عليه، ولأنه من الإحسان إلى الغير. والله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فلو طردك الإنسان مثلا يقول لك مثلا أعني يستعين بك على مال، على نصيب من المال كي يتزوج به أو كي يشري مركب أو يفعل به شيء مباح له، هذا يجوز له، لكن لا ينبغي أن يسأل، يعني هو يكون قادر العمل ولا يعمل مثلا أو يقصر ثم يسأل الناس ويستعين بالناس ويقول الناس لا يعونني، هذا لا يجوز. فعلى الإنسان لا يسأل إلا عند الإضطرار، لكن إذا اضطر وسأل واستعان بإنسان فذلك الذي يعينه وهو المعين هذا إذا أعطاه يرجو ثواب الله عز وجل، هذا من الإحسان. إذن في هذه الحالة يجوز الاستعانة من المستعين ومن المعين. إذن هذا هو النوع الثاني من الاستعانة، فيه تفصيل. قلنا الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، وهذا يكون في ثلاث حالات. الحالة الأولى في حالة الطاعة والبر فهذه مشروعة للمستعين والمعين، وإذا كانت في حالة إثم فهذه محرمة على المستعين والمعين، وإذا كانت على مباح وهو الأمر الثالث فهي مشروعة للمستعين وتكون قربا للمعين إذا رجى ثواب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. النوع الثالث من الاستعانة، الاستعانة بمخلوق حي حاضر على أمر لا يقدر عليه، الاستعانة بمخلوق حاضر حي غير قادر. هذا قال العلماء هو بمثابة اللغو، هذه الاستعانة بمثابة اللغو التي لا طائل تحتها. مثاله كأن تستعين مثلا بشخص ضعيف أو مريض على حمل شيء ثقيل، هذا النوع من الاستعانة أو من الاستعانة لا فائدة فيه ولا طائل تحته، يعتبر من اللغو، لأن الإنسان لو سأل إنسان لا يقدر على شيء مضيع لوقته ومضيع لكلامه، لا لك ولا عليك. أو مثلا تستعين بإنسان عامي جاهل ليحل لك مثلا مسألة الرياضيات مثلا، والإنسان لا يقرأ ولا يكتب وتعطي له قسمة في الميراث وتقول له قسم لي هذا، وهو لا يقرأ كتاب ولا سنة، هل يستطيع؟ ولهذا قالوا هذا النوع من الاستعانة هو مثل اللغو الذي لا طائل تحته، كأن تستعين بمخلوق وهو لا يقدر على ذلك الشيء. يأتي النوع الرابع من أنواع الاستعانة وهو مضاد للأول، وهو الاستعانة بالله، وهو الاستعانة بالأموات مطلقة أو بالأحياء في على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته. وهذا النوع من الاستعانة محرم لأنه شرك. يعني أن تستعين بالأموات، تستعين مثلا بالنبي أو بالولي أو بالرجل الصالح أو بالمقبور، أو تستعين بالأحياء الذين هم على قيد الحياة على أمور غائبة، كأن يحقق لك الرزق أو يدفع لك المضار أو يجلب لك المنافع، وهم لا يقدرون على مباشرته، لا يقدرون، لأن الميت قد أفضى إلى ربه فلا يستطيع، كيف يتصرف؟ هو لا يستطيع أن ينفع نفسه، كيف ينفع غيره؟ وكذلك الحي، هل الحي يستطيع أن يضمن لك شيء أو يخبرك بأمر غيبي يكون في المستقبل؟ لا يستطيع. وهذا قال العلماء أنه شرك، وهذا موجود للأسف الشديد عند الناس، وموجود حتى في الذين ينتسبون إلى الإسلام، يعتقدون مثلا في الأولياء الصالحين أنهم لهم تصرف في الكون، وأنه قد إذا ذهب إلى قبره ودعاه فإنه قد يحقق له ما يريده ويدفع الله سبحانه وتعالى بسببه البلاء وما إلى ذلك. وهذه عظيمة لأنها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا النوع من الاستعانة لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء المستعان بهم تصرف خفي في الكون، لأنه لا يقدر، كون إنسان ميت وهو حي لا يقدر على أن ينفع غيره إلا بإذن الله وفيما يقدر عليه، فكيف إذا كان ميت ينفع غيره؟ وهذه عقيدة القبوريين وعقيدة الشيعة أيضا الروافض. الروافض من عقيدتهم أنهم يقولون أن أئمتهم لهم تصرف في الكون، وأصول الكافي الشيعي والكوليني هذه من كتب الشيعة المعروفة، فأصول الكافي كان صحيح البخاري بالنسبة لأهل السنة والجماعة، يذكر من ضمن عقائد الشيعة أن الأئمة أو أئمتهم أو الإمام له تصرف في الكون، ويستدلون بقول الله عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأرض في تصرف إنسان، معنى كل أرزاق وأجال الناس وما يقع لهم في مستقبلهم إنما يكون بتصرف هذا الإمام. ولا شك أن هذا من ما فيه من الجهالة وفيه من القباوة وفيه من الجهل بالشرع والنقل والعقل ما لا يجادل أو يتناطح فيه عن ذلك، ما قيل جهل إنسان ميت ويتصرف في الكون ويتصرف في هذه الأرض ويتصرف في أرزاق الناس وفي أجاله، ما يمكن أن يكون هذا. ولهذا قالوا الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غيبي لا يقدرون على مباشرته هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، من الملة، لأن هذا يكون يعتقد أن لهؤلاء الأموات أو لهؤلاء الأحياء تصرف في هذا الكون. هذا النوع الرابع من الاستعانة. النوع الخامس من أنواع الاستعانة هو الاستعانة بالأعمال المحبوبة إلى الله وكذلك الأحوال. الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يستعينوا ببعض الأعمال المحببة لديه وببعض الأحوال التي تقربهم إلى الله عز وجل، كأمره سبحانه وتعالى المؤمنين بالاستعانة بالصبر والصلاة، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كذلك تكون استعانة بما؟ تكون استعانة بالدعاء، تستعين على قضاء الحوائج على نفع على جلب المنافع وعلى دفع المضار بالدعاء، فالدعاء من الأعمال ومن القربات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يستعينوا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فالاستعانة على قضاء الحوائج بالسر والكتمان هي حالة محببة، كل إنسان إذا أراد أن يفعل شيئا لا ينبغي أن يتكلم به أمام جميع الناس، لأن الناس فيهم حسد وفيهم بغض وقد لا يريدون لك ذلك، ولهذا الإنسان يستعين على قضاء الحوائج بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسوبة. فهذه إذن أنواع خمسة من أنواع الاجتهاد، لكن المؤلف رحمه الله مقصده هو بيان النوع الأول من الاجتهاد وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن تحقيق هذه الاستعانة بالله عز وجل هي المطلوبة وهي العبادة، وإذا كانت عبادة إذن فلا بد من صرفها لله عز وجل، وإذا صرفت لغير الله عز وجل فمعنى أن الإنسان قد وقع في الشرك ولم يحقق المطلوب منه وهو تحقيق عبادة الاستعانة بالله عز وجل. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا النوع من أنواع العبادة وهو الاستعانة بآية عظيمة أو بأعظم آية القرآن. نعم، أعظم آية القرآن هي آية الكرسي الثابت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية التي استدل بها المؤلف هي في سورة الفاتحة، يعني قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه من أعظم آية القرآن وبأعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة، كونها أعظم آية لاحتوائها وتضمنها على مسائل كثيرة وخيرات عظيمة تتعلق بمسائل الديانة، لأن الدين كله هذا الدين الذي ندين به الله عز وجل وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين إذ عليهما مدار العبودية والتوحيد إياك نعبد وإياك نستعين. قال العلماء أول فعل وقع في القرآن هو قوله تعالى إياك نعبد، وأول أمر وقع في القرآن هو في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه الآية العظيمة ألف فيها شيخ الإسلام الهروي كتابا عظيما سماه منازل السائرين، وإن كان قد وقع فيه نات وفي بعض الأخطاء، لكن قيض الله سبحانه وتعالى عالما من علماء المسلمين الكبار وهو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فهذب هذا الكتاب، وهو كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام الهروي عليه رحمة الله. وشيخ الإسلام الهروي كان من علماء الإسلام الكبار، وكانت له صولة وجولة في الدفاع عن السنة وعن أهلها، وكان شوكة في حلقوم المبتدعة، فكانوا يعني إذا سمعوا به فروا منه، وله مؤلفات نافعة، حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظمه كثيرا ويقول شيخ الإسلام الهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، كلمة عظيمة. قال شيخ الإسلام يقصد الهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، يعني كون الإنسان إذا يخطأ يتبع على خطأه، فأنت تتبع الحق أولى من اتباع ذلك الشخص وإن كنت تحبه. وحاصل أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الكتاب يقع في 3 مجلدات، كل الكتاب محاور الكتاب هو في شرح سورة الفاتحة وبالأخص في بيان قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذه الآية التي استدل بها المؤلف من أعظم آية القرآن جاءت في أعظم سورة في القرآن الكريم، لأنه ثبت من حديث أبي سعيد ابن المعلى، والحديث في البخاري رواه في كتاب التفسير، وأبو سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه رجل من الأنصار من جلة الأنصار، يقال أنه أول من صلى إلى القبلة عند تحولها، ذكر هذا الإمام القرطبي في الجامع، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، حديث بيان أن الفاتحة من أعظم سور القرآن. وقد قال أبو سعيد المعلى رضي الله تعالى عنه كنت في المسجد أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقال له النبي لما لم تجبني، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال ثم أخذ بيدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك صورة من أعظم صور القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بأيدي فقلت يا رسول الله ألم تقل لي أني سأعلمك أعظم صورة في القرآن الكريم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صورة الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أعظم صورة في القرآن هي صورة الفاتحة لتضمنها على معالم الدين ومسائل الإيمان والإسلام، وهذه الصورة عظيمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما ينبغي أن يكون عليه المرء إذا أراد السلام في الدنيا والآخرة، وهو تحقيق العبادة وتحقيق الاستعانة. فقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد ماذا فيها؟ تبرؤ من الشرك. وإياك نستعين فيها تبرؤ من الحول والقوة. فإذا قلتها إياك نعبد، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك لا تعبد إلا الله عز وجل، هذا فيه تبرؤ من الشرك. وإذا قلت إياك نستعين هذا فيه تبرؤ من الحول والقوة، أي أني أنا ذلك الإنسان الضعيف الذليل الذي ليس له حول وقوة على أن يطيع الله عز وجل وعلى أن ينفع نفسه وعلى أن ينفع غيره إلا إذا لجأ الله عز وجل واعتصم به، فهو الذي يمده وهو الذي يعينه وهو الذي يوفقه لهذا. وهذه الآية العظيمة في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله إياك، أخر الفعل. وسبق أن قلنا أن ما حقه التأخير يقدم، فإن هذا ماذا يفيد؟ يفيد حصر الاختصاص. فتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والاختصاص. فلم يقل نعبد إياك، وإنما قال، وهذا من قواعد هذه اللغة العربية التي جاءت في القرآن، قالوا إذا تقدم المعمول على العامل أفاد الحصر والاختصاص. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين أبلغ من قولك نعبد إياك ونستعين إياك. فقولك إياك نعبد بمعناه لا نعبد أحد سواك إلا أنت يا رب، وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك إلا أنت يا رب العالمين. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله يقول سمعت كثيرا شيخ الإسلام يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. كلام عظيم. إياك نعبد تدفع الرياء، لأنك إذا قلت إياك نعبد بمعنى لا أعبد، لا أرجو من صلاتي ولا صيامي ولا ذبحي ولا نذري ولا توكلي ولا أي قربة إلا الله سبحانه وتعالى، إذن فيها هذه دفع للرياء، لأن الرياء هو الإخلاص. وقولك إياك نستعين فيه دفع للكبرياء، لأن الإنسان الذي لا يستعين بالله عز وجل هذا يعتقد في نفسه أنه قوي وأنه لا يحتاج. والعبد إنما كان يكون قويا إلا إذا كان محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي يستغني عن الله عز وجل ويقول بأني لا أحتاج إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهذا قد يكون من المكذبين لله عز وجل. إذن الاستعانة بالله تدفع الكبرياء، كما أن إياك نعبد تدفع الرياء كما سبق وأن قلت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله العبادة والاستعانة بالنسبة للمخلوق كالجناحين للطائر. الطائر العصفور هل يستطيع أن يطير بأحد الجناحين دون الآخر؟ يستطيع، ولو حاول فالسقوط يكون حليفا. فكذلك العبد لا يستغني عن العبادة والاستعانة، فهو يعبد الله عز وجل سائلا الله سبحانه وتعالى أن يثبته على تلك العبادة وأن ينفعه بذلك العبادة. وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام الذي ذكرناه آنفا، قال تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو طلب العون من الله سبحانه وتعالى على مرضاته، ثم تأملت ذلك فوجدته في سورة فاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فيما يتعلق بهذه الآية. ثم استدل المؤلف رحمه الله بحديث، واستدل بشطر منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعين بالله. هذا الحديث هو جزء من حديث مشهور، حديث رواه الترمذي في صحيحه وغيره من حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان وراءه على دابة، فقاله يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ربع الأقوام وجفت السقط. هذا حديث عظيم. قال ابن الجوزي تأملت في هذا الحديث فأذهلني حتى كدت أطيش، ثم كان يتحسر على نفسه فيقول فوأسف على قلة العلم بهذا الحديث وما جاء في معانيه، كأنه يتأسف من قلة فهمه لهذا الحديث، وهو الإمام العالم الكبير الذي أطبقت مؤلفته الآفاق وانتشرت واشتهرت. وكان أحد الصالحين يقول إذا أردت أن تسدي نصيحة أو وصية لصديقك أو ابنك أو من تحب فيقرأ عليه هذا الحديث وأوصه بهذا الحديث. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهو حديث عظيم، وسبق إن كان الإخوة يحضرون الجمعة أني شرحته في 4 قطع أو 5 فيما أعلم، وهو حديث مفيد. والحافظ ابن رجب رحمه الله ألف كتابا مؤلفا كبيرا في شرح هذا الحديث، حب شرح حديث عبد الله بن عباس قول الرسول احفظ الله يحفظك. المؤلف استدل بهذا بالاستعانة بهذا الدليل من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعين بالله، يعني إذا كان الاستعانة من الإنسان فبمن يستعين؟ بالله. فدل على أن الاستعانة إنما هي لله وليس من المخلوق، لأن الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه نوع من الشرك كما سبقه أنبينا. وقد رأيت كلاما جليلا ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في بيان أن الناس لا يخرجون عن العبادة والاستعانة عن 4 أقسام. أنا أقرأها الآن على مسامعكم، وكل إنسان ينظر إلى حظه من هذه الأقسام أين يصنف نفسه. وقد قالوا قديما ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وأذكر هذا الكلام على وجه الاختصار لأنه طويل، ومن أراد أن يرجع إليه فهو في كتابه القيم الذي أشرت إليه ألفا، وهو في مدارج السالكين. قال رحمه الله: الناس في العبادة والاستعانة 4 أقسام. أولا أهل العبادة والاستعانة بالله عليه، هذه أجلها وأفضلها. كان أناس الله سبحانه وتعالى رزقهم حظ العبادة وحظ الاستعانة، هذا أفضلها وأجلها. قال: عبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها، ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب سبحانه وتعالى الإعانة على مرضاته. أفضل ما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على مرضاته، ألا تحقق العبادة. قال: وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ بن جبل، لما قال له: يا معاذ إني لأحبك ولا تنسى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وأحسن عبادتك. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل من كبار الصحابة العلماء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثه معلما وإماما وهاديا للخير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أعلم الناس بأمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان من صغار الصحابة. حتى قيل أن عبد الله بن مسعود ذات مرة وسمع قارئا يقرأ: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال عبد الله بن مسعود: إن معاذا كان أمة. فقال أبو عبد الرحمن، فقال إنسان من جلسائه: لقد غلط أبو عبد الرحمن، وهو يقصد يعني شيء آخر. قال: إن الله يقول إن إبراهيم، فكيف يقول إن معاذا كان أمة؟ قال: تعلم من أمة؟ قال: لا، قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير. وكذلك كان معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة وله فضائل عظيمة، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. والدليل على ذلك أنه كان يحبه، يعني كلمة عظيمة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل من الصحابة: إني أحبك، شيء عظيم. كما قال لأبي بن كعب وأمره أن يقرأ عليه سورة البينة وأخبره بأنه يحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه، لكن كان يحب الأتقياء ويحب العلماء أكثر من غيره، كما كان يحب أبو بكر الصديق، هذا الدم الذي يجري فيه في العروق، فذلك الخلة. ولهذا الخلة لا ينبغي أن تكون بين العباد، ولهذا قال: لو كنت متخذ من العباد خليلا اتخذته أبا بكر خليلا. أسلم هو الحبيب، وهذا غلط. فإبراهيم خليل الرحمن، نطق بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن أيضا، هو خليل الله وليس حبيب الله، يعني هو حبيب الله، لكن كون تفرق تقول يعني إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، فهذا يبين أن درجة إبراهيم أعلى من درجة محمد صلى الله عليه وسلم، ودرجة محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من درجة إبراهيم عليه السلام. لكن بعض الناس قد يستدل مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقاله: يا خير البرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خير البرية إبراهيم. فبعضهم قد يستدل بهذا الحديث على أن أفضل الخلق هو إبراهيم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل وقاله: يا خير البرية، قال له: ذاك إبراهيم. قال العلماء والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل الهضم والتواضع، قاله على سبيل الهضم والتواضع، يعني ذاك خير البرية، يعني يريد أن لا يفاضل الناس بين الأنبياء، وإلا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، ثم قال: لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة ماذا تقول؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو الإنسان يحب إنسان، ولا شك أنه إذا أحبه يحب له الخير. ومن الخير الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لا شك أنه يدله على أفضل شيء، هذا معقول معروف متعارف عند الناس، كونك أنت تحب مثلا واحد من أولادك ولا تحب زوجتك ولا تحب إنسان. إذا عثرت على هدية، وقعت هدية ثمينة في يدك، أنت لمن تعطيها؟ تعطيها بعض الناس إليك أو أحب الناس إليك؟ أو يحب الناس إليك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الحكمة، من يحبهم يسدي لهم مثل هذه النصائح الغالية التي هي أثمن هدية في الدنيا وفي الآخرة. قالوا: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في كل صلاة. قال العلماء: هل يقول هذا قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فيها قولان، والأولى أن تقال قبل السلام، فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الإنسان إذا حرم العون من الله فإنه لا يستطيع أن يشكر الله ولا أن يذكر الله ولا أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا أهل العبادة والاستعانة. قال ابن القيم: فأنفع الدعاء طلب العون على مراته، وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب. يعني أفضل موهبة أعطاك الله سبحانه وتعالى أن يسعفك بهذا المطلوب، أن يهبك العون فتوفق إن شاء الله في عبادتك وذكرك وشكرك لله عز وجل. قال: وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه. قال ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مراته، ثم رأيته في الفاتحة: فإياك نعبد وإياك نستعين. هذا الأول. القسم الثاني قال: هم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، والعياذ بالله. هذا أضل الخلق، معرضون عن عبادة الله ومعرضون عن الاستعانة بالله عز وجل. هذا حياتهم كحياة البهائم. قال: فلا عبادة ولا استعانة، بل إن سأله أحدهم، يعني سأل ربه واستعان به، فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضاة ربه وحقوقه. يعني ما يسأل الله عز وجل ولا يعبده، لكن إن سأل الله يسأله على الشهوات، شهوات الدنيا. يا رب ارزقني المال، يا رب اعطيني السيارة، اعطيني هذه، ولكن ليس الله سبحانه وتعالى العون على طاعته. قال: فإنه سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، لأن الله عز وجل قال: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، حتى الكافر الله سبحانه وتعالى يعطيه ويمده، ولكن يمده ليظله ليزداد في أعماله، والمؤمن يعطيه ليظهر شكره فيزيد في حسناته. ففرق بين العطاء الذي يكون للمؤمنين والعطاء الذي يكون للكافرين. قال، وهذا كلام رائع لشيخ الإسلام ابن القيم، قال: يسأله أولياؤه وأعداؤه، ويمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه عدوه إبليس، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياه ومتعه به. حتى إبليس أبغض الخلق عند الله عز وجل، لما سأل الله سبحانه وتعالى سؤال أعطاه الله إياه. له السؤال، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني ما اجعلني نبقى لا أموت حتى يبعث الناس، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. سأل الله عز وجل فأعطاه الله إياها ومتعه بها، ولكن هل يتمتع بها على خير؟ انظر إلى هذا الكلام النفيس. قال: ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته، كلام هنا على إبليس، يعني هذه المسألة فيما سأل ربه واستعان به. قال: ولكن لما لم تكن له عونا على مرضاته، وكانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. قال: وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على طاعته كان مبعدا له عن مرضاته قاطعا عنه ولا بد. إذن كل إنسان يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا وهو لا يريد ولا يكون في نيته أنه يتقوى به على طاعة الله عز وجل والوصول إليه وابتغاء مرضاته، تكون تلك المسألة ويكون تحقيق ذلك الشيء بعد له عن الله عز وجل، ويكون له فيه شقوى. ولهذا الإنسان حتى إذا سأل الله سبحانه وتعالى متاع الدنيا وسأله شهوات الدنيا، فلابد أن يسأله من باب أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل. فلو مثلا تصورنا أن إنسان رأى امرأة جميلة وكانت نيته أن يتزوج بها، فهو لا ينظر إليها على أنها إذا وفق إلى الزواج بها أنه سيتمتع بها فقط، ويرى أن الحياة الدنيا قد سيقت إليه، وأنه من أفضل الناس، وأنه حظي بشيء عظيم لم يحظ به كثير من الناس، وأنه سوف يجد يعني دنيا عجيبة لم يسبق إليها غيره، ولكن دون أن يجعل نية ودون أن يجعل مقصدا شريفا، وهو أنه بزواجه مثلا بهذه المرأة أنه يتقوى على طاعة الله، أنه يحصن نفسه فيكون أبعد الناس مثلا عن إتيان المعاصي. ولهذا قال العلماء حتى أن كل شيء يكون حتى من متاع الدنيا لابد للإنسان أن تكون له فيه نظرة ويكون له فيه مقصد جليل. وهذا يسميه العلماء بتجارة النيات. كم من عمل مباح يقوم به الإنسان يطلب شيء من أشياء الدنيا ولكن يريد به أن يتقوى به على طاعة الله عز وجل، فيصبح ذلك العطاء وتصبح تلك الهبة ويصبح تلك النعمة في ميزان حسناته. فلهذا المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى زينة الحياة الدنيا من المال والبنين والنساء وما إلى ذلك مما هو زينة الحياة الدنيا، ولكن لا ينظر إليه على أنه متاع الدنيا. نظرة المؤمن لمتاع الدنيا كنظرة الكافر لها، يتمتع بها ويأكل كما تأكل الأنعام ثم يأتيه الموت وتكون النار مثل له. لا، بل هو إن أعطاه الله سبحانه وتعالى فليعلم أنه ليختبره ويؤدي شكر الله سبحانه وتعالى ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا تزوج بامرأة جميلة فإنما هو يريد أن يحصن نفسه، أن يكون أبعد الناس مثلا عن المعاصي، لأن الإنسان لو رزق امرأة جميلة وتكون يعني على حسبه وتكفيه وتحصنه، يعني هذا الله سبحانه وتعالى قد كفاه شر ما قد يقع الناس فيه، إذا فلابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا إبليس لما سأل الله سبحانه وتعالى قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، لكن لم تكن نيته في أن يتقرب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل له هذا البقاء وهذه الحياة زيادة له في شقوته وطرده عنه وبعده عن الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال من له نوع عبادة بالاستعانة. القسم الثالث قسم له عبادة، نوع عبادة ولكن ليس عنده استعانة. مثل شيخ الإسلام ابن القيم لهؤلاء ببعض الصوفية أو كثير من الصوفية. الصوفية يشتغلون بالأوراد، عندهم اجتهاد في بعض الطاعات وفي بعض العبادة، ولكن محرومون من حظ الاستعانة. فكل الذوق واللذة التي يجدونها قد يجدونها في بعض الوظائف التي يقومون بها وفي بعض الأوراد التي يأتونها، ولكن ليس عندهم استعانة بالله سبحانه وتعالى وتوكل. يعبد الله عز وجل ويكثرون من الطاعات لكن دون استعانة. ولهذا ترى الكثير منهم وقد يمضي حياة في عبادة الله عز وجل لكن في آخر المطاف قد يزل. حتى وجد عن كثير منهم مما قرأ بكتب المتصوفة يكون في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله، لكن لما يصل إلى حد معين يقول للناس أن التكاليف الآن يعني أصبحت غير مكلف، سقط عن الصلاة ويسقط عن الصوم ويسقط عن الحج لأني قد بلغت درجة لم تصبح الأحوال تؤثر فيه، كما ذكر الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام أن أبا علي الروزباري سئل عن رجل يسمع الملاهي يعني يسمع الغناء الماجن، ولما قيل له في ذلك قال إنها لا تؤثر علي لأني قد صرت في حال وأصبحت في حال لم تعد هذه الأحوال تؤثر علي، بمعنى أنه أصبح المعاصي أنه يأتيها، قال لأنها لا تؤثر علي لأني قد وصلت مرتبة عالية في الذوق والوجد والفناء. وعندهم هذه المسائل التي يسمونها بالفناء، بمعنى أنهم إذا بلغوا درجة في العبادة وفي الأوراد فإن التكاليف تسقط عنهم، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة. لماذا؟ هذا عندهم من نوع عبادة، ولكن لما لم تكن فيها استعانة بالله عز وجل يكون الفشل هو النتيجة التي يصلون إليها وتكون هي البعد عن الله، وربما قد يموتون على سوء الخاتمة والعياذ بالله. هذا القسم الثالث. أما القسم الرابع فقال من له استعانة وليس عنده عبادة. بعض الناس عنده استعانة ولكن لا يعبد الله عز وجل، والاستعانة بدون عبادة ليس فيها فائدة. قال فالذي يستعين بالله على حظوظه وشهواته وأغراضه وطلبه منها، فإذا أسعفه الله بها وأتاه إياها قعس عن شكر ربه وعبادته ولم يظهر مع محب الله ومرضاته. إذن ها هذه أقسام أربعة الناس لا يخرجون عنها في الاستعانة والعبادة. والقسم الأول هو الأفضل، الذين جمعوا بين العبادة وبين الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقد أقف عند هذا الحد، ويكون إن شاء الله الكلام في الحصة القادمة على النوع الآخر من أنواع العبادة وهو الاستعاذة التي تكلم عليها المؤلف وكذلك الاستغاثة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا